المستثنى منع الاستثناء منقطع. هذا الكلام يقوله انا اقول ما يقوله البعض انا افهم هذا جيدا وهذا سياتي في الردود تمام، ولكن اعتبره هكذا. انا يحكمني نص واضح وصريح كان من الجن فتتقع على امر ربه، اذا هو من الجن. طيب كيف دخل في السجود بامر خاص؟ كان الله سبحانه وتعالى قال للملائكه اسجدوا لادم ويا ابليس تسجد معه، اللي تقول في وقت، لان القضيه قضيه في وقت واحد. نعم الملائكة فسجدوا الا ابليس. نعم. فهذا يعني ان السجود حدث من الملائكه وابليس لم يسجد، فكان اذا جميعا ملزمين في وقت واحد، والا لما صح هذا التعبير فسجدوا لابليس. هذه هي الشبهه الثالثه. السابعه والاخيره اتباع الهوى. نعم اتباع الهوى. ابليس في هذه القضيه اتبع هواه مما لا شك فيه. نعم مما لا شك فيه اتبع هواه، فهواه ليس في ان يسجد لآدم. نعم. والنص على غير هواه. نعم. فطرح النص واتبع هواه وهذه أيضا قضية ستجدها إن شاء الله تعالى عند كل الفرق، عند كل الفرق الضالة. نعم. بلا استثناء أن كل فرقة لها هوى. نعم. بهذا الهوى إما أنها أن تؤول النص تأويلا فاسدا، وإما أنها تطرح النص. المهم في النهاية أنها تسير خلف هواها، وتلك آفة كما قلت موجودة عند كل الفرق. من هنا نرى أن هذه الشبهات السبع هي صارت منطلقا لكل الفرق الضالة، وهي التي أربطها وأستاذهم في هذا إبليس عليه لعنة الله. جزاك الله خيرا دكتور عبد الله بن الدكتور. حينما عرضت معنا في الحلقة الماضية وقلت لنا ان الرجل اللي هو اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض بلفظ قد يوهم المستمع ان هو لفظ طيب اعجب. نعم. فاكر انت الكلام ده؟ ابليس النهارده بقى بيقول ابليس اللي اسجد لمن خلقت طينة. نعم. ده انت ايه الله؟ نعم. ازاي انا اسجد ليه؟ لغيرك. نعم. شايف ان فيه تقصير شويه من اللي ما قلت ليه في اتباع الحق اللي الدكتور عبد الله قال لي، وكانت هذه تعصيبات لهذه الفرق الضاله. احنا كنا اتكلمنا عن الخوارج، بينا من هم الخوارج وما هي معتقداتهم، ويمكن في النهايه تركنا حكم للمشاهدين قلنا لهم يبقوا انتم على الخارج. النهارده احنا بناخد فرقه ثانيه او قد نخت نفس هذا المنحى فانحرفت. الحقيقة أنهم يزعمون أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قد ينحرف الإنسان رغم أنه يدعي الحب؟ وهل قد يكون هذا الحب سببا لهذا الانحراف؟ يعني أنا أقول أنا بحب أهل البيت، هل الحب ده إذا لم يكن في ضوابط ومقاييس شرعية وأنا قد يكون سببا في انحرافي عن الطريق المستقيم كما انحرفت فرقة الشيعة من وراء ذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفني به ودعا إليه، وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارك المجد والجلال والفخر والكمال. وبعد، فإني نحبكم في الله تبارك وتعالى. وبعد، فإنني يروق لي أن أبدأ بالتمهيد الذي بدأت به قبل ذلك لسببين. لأنني أرى أنه مناسب لهذه الحلقة، ولا زال الكلام مستمرا عن الفرق، وهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني والذي أحبه أن دائما فضيلة الشيخ عبد الله يعترضون في هذا التمهيد ويوقفني عند بعض الكلمات، فأنا سأنتظر يعني عند أي كلمة سأقف هذه المرة. فالحمد لله رب العالمين وأنا سأذكره بما أوقفني فيه المرات السابقة، لأنه كان أمرا مهما ومفيدا جدا. فالحمد لله الذي قرر لهذه الأمة من يدافعون عنها ويردون عنها، إما أنهم قلة كما ذكر ذلك علي رضي الله عنه قال لكنهم هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. وقال إذا كان الأمر كذلك فواجب على كل ذي عقل سليم أن يبذل وسعه ويستفرغ جهده في تحصيل الفوز بالنعيم والنجاة من العذاب المقيم. وقلنا أن ذلك لا يكون إلا بتزكية النفس،

الشرع الذي نقله الصحابة وحدى له ذلك الأقرار بإمامة أهل البيت. طيب عندهم أمور لا يستطيعون حلها، ليس فيها شرع وصل إليهم من أهل البيت، فقالوا أن قام هذا الإمام تشريع، قام هذا الإمام تشريع كما قال يعني بعضهم. وإمام أئمتنا من قال لا يبلغه ملك من قبله ولا نبي مرسل ولا نبي خلاص، يبقى كلام الإمام عندهم تشريع. طيب الإمام مات وأصبحت عندنا مشاكل الآن عصرية، فكيف تحل هذه المشاكل؟ وقوم الشرع وقوم الأحاديث التي نقلت إلينا عن طريق الصحابة متروكة ومنبوذة، بل وتفسير القرآن بل وبعض آيات القرآن فسرت على غير وجهها وحرفوها لأنها نقلت وأنها ملحت في هؤلاء الصحابة. بربعات الإمام الذي زعموا أنه يشرع لهم فماذا يفعلون؟ خلاص يقولون بولاية الفقيه. يبقى لو أنهم استدلوا ببعض الأحاديث التي تقوي حجتهم في إن هم شايفين إن سيدنا علي أحق بالخلافة من سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر، فقالوا إيه أن وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توحي بذلك، كلام على نعم علي ومني بمنزلة هارون بمنزلة هارون وموسى. نعم المشكلة عندهم شيخ عبد الله أن هم وصل بهم هذا الغلو وهذا الحب في علي وفي أهل البيت لأنهم وصلوا إلى منزلة أنهم يتبعون شرعا غير شرع الله. الآن عندما نصل إلى هذه النقطة ونصل إلى أنه كل الشرع الذي ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مطلوقا ومنبوذا، فكيف يتصرفون؟ يقولون أن هذا الفقير والموجود الآن هو الذي يشرع لنا. طيب نصل إلى نقطة أن هذا الفقير هو الذي يشرع لنا، فكيف يكون هذا الفقير؟ هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. كل هذا الكلام ما وصل إليه إلا بسبب غلوه في حب أهل البيت، فما مطلب من قولهم في الآن؟ لذلك ما أراد بعض الصحابة المبالغة في العبادة في عهد مدينة عليه الصلاة والسلام من هذا المنزل مع أنها عبادة وأمر طيب، لما سأل بعض الصحابة يعني عن الحج فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل هذا الصحابي أكون عالم من رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله فسكت ثم سأله فسكت ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذرون ما تركتكم، ذرون ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ولطلب الحبر للعبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك، فما يكون لها أمور طويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لهم وقوفا حادا وواضحا وقال ما ظن أقوام يقولون كذا وكذا. نعم يعني أنا شايف إن في ناس سمعت عنهم وهم ناس صغير وناس عباد وبيقولوا كذا وكذا، لا خطبهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وأنتم الذين قلتم كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. طيب ما اللي كان ظنه بحاجة كويسة؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا عن منهجه فربما يؤدي به في النهاية مثل ما أدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع عليهم أحد تشريعا من دون الله. يعني أنا أخذت على أن سبب انحراف هذه الفرقة الغلو. نعم، والغلو في أي شيء غير مطلوب، نحن غيره حق أن يعمل وكانت الظاهري حق حقا وكانت ذات موقع رد، لكن أنا ما أردت أن أقاطع الدكتور ياسر لكن لي تعليق بسيط. الغلو مسألة موجودة حتى قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في شخصه. نعم، ويعني أعطانا مثلا سابقا فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، نحن لا نشك أحد المطلق في أن النصارى يحبون نبي الله عيسى، ولكن هذا الحب قضاء إلى الإطراء والإطراء مبالغة لا أصل له. نعم. فجعلوه مثال الثلاثة وجعلوه هو الله. نعم. حضر النبي هذا في حق نفسه حلا ومميتا. نعم. صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال له عليه الصلاة والسلام ما شاء الله شئت. نعم. فأشراك هم أولها أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم أولهم. ولما جاء أحد الشعراء أراد أن يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفينا نبي يعلم الغيبة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم الغيبة إلا لما الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا نحن جميعا قد طلبنا بأن نجعل حبنا أشد من حبنا لأنفسنا إلا أنه ينبغي أن يكون حبا معتدلا موافقا للكتاب والسنة لا يخرج بأي حال من قال إياكم أن تتخذوا قبري وثنا إياكم أن تتخذوا قبري عيدا. تمام. المبالغة في تقديس القبر وما إلى هذا هذه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في حياته. ولذلك أي إنسان يحب القرآن تعالى إلى أن أحب أهل البيت ونود أهل البيت قل أسألكم عليه أجرا القرآن تعالى إلى أن نود يعني أقرب وأرحم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ولكن كما قلنا في حد لا نأخذ إلى الإطراء الذي خرج إليه هؤلاء ونبالغ في شخص أي إنسان كان من الصحابة فنخلر عليه ما ليس له هذا أمر مفروض. هذا خير المطلوب من أول دماغ أنا أخذ مرحبا بك الحمد لله على الإعتقاد. مع الحديث اللي أنا ذكرته للدكتور ياسر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هل ترى فضيلتكم ملمحا من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتلميح كذا يقول إن علي قد يكون هو الأحق بالخلافة بعدي من أبي بكر وعمر؟ لما كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن علي ذكر أمثاله لأنظره لأبي بكر وعمر ولمعظم الصحابة يعني حتى في هذا القائد النبوي علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي هل ترى فيه تلميحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتخاذ علي من بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. بنات والله أن أجلس وأستمع وأتعلم وما كان لي أن أجلس بمحاضرات شيخ أو أستاذ بأي حال. الله يحفظك بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن تمن بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني تتمة الحديث يلغي ما ذهب إليه الشيعة في قوله إن هم غانوا في علي وقالوا بالوصية لأنه هو النبي وهو الذي يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أنه ما نبي بعدي. لكن هو كان استغربوا ابن عمه وزوج ابنته فكان هذا منزلة مقربة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي بكر وعمر هذان مني بمنزلة السمع والبصر. هذا في دليل على قربهما من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهما معا. ثم إن الله عز وجل ما زكى أحد من الصحابة كما زكى أبا بكر رضي الله عنه في القرآن الكريم كان هذا عبيدة والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك لم يتقوا. نعم. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. ووعدنا الله عز وجل بالرضا في خاتمة سورة النمل فما لأحد عندكم من نعمة تجزى إن كل رضا رجل أعمى ونصاف فيرضى. نعم. فزكاه الله عز وجل ما زكى أحد من الصحابة في معظم إلا لما ذكر زيدا رضي الله عنه باسمه في سورة الأحزاب عظيمة لها من يعني قوة القرآن كما قال ولما لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة عن زيدا أكرمه الله عز وجل بذكره في القرآن من هذه مقابل هذه إذا ذكرنا أنه لها مقابل من ينبغى ينزع اسمه وقال زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نسخت النبوة أو التبنى في الإسلام. فهذا القول ليس فيه دلالة أبدا على أن منزلة عليه رضي الله عنه أرقى عند النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان والثابت كما قال الشيخ حسام بن تيمية في منهاج السنة النبوية قال علي رضي الله عنه حذر قرآن وتوعدهم أن يقولوا إنه قصد من أبي بكر ومن عمر وكان يقول ذلك بنفسه وهو لا يعني أرضاه. فليس في الحديث أي دلالة على ذلك. قال أنت مني لمنزلة هذا النص، إما أنه لا نظر بعد وما قلنا له أنت تستخلف من بعد ما أنت خليفتك أو أنت صاحب هذا الأمر من بعد، يعني فيما أعلمنا ما ليس فيه شيء مات كما قال شيخنا الكريم هو اتباع من هو، يعني اتباع من هو عند الشيعة هو طبعا يعني كما قال ابن العلم أن هو نوم النفس هي الشيء، واتباع هو يعني يقود صاحبه إلى أن ينحرف عن شماعة الموت. الله عز وجل قال لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فبدا يتبع الهوى باي حال لابد ان يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. والايات في سوره الاعراف واضحه، واتلى عليه النبا الذي اتيناه اسئله سبق منها فادعاها الشيطان فكان من الغريب ولو شئنا لرفعناه بها لكنه اخ نبا الى الارض واتبع الهوى، فنتبعها كمثل الكلب يلتحم على حيوانها أنا تتركوا لها. فاتباع الهوى يقود الإنسان إلى مخالفات شرعية جسيمة لأنه ما يحب أن يقيد بالأوامر والنواهي. هل غضب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما تولى الصحابي الجليل أبو بكر خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أظن أنه قد سمعت شيئا مثل هذا، لكن الثابت أنه ما غضب من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن ما غضب بأنه من يستشر في ذلك الأمر لم يكن معهم في مسألة المشورة. وكان الصحابة بمسألة أن يكون هناك خليفة للمسلمين في نفس اليوم بأن تقوم أمة بلا خليفة وبلا إمام، لكنها ذهب بعد ذلك وبارح أبا بكر ما ودعه على الخلافة على ما قرأت ولا سمعت. ويصححني طبعا مشروع الأفاضل وقال أبا بكر من السرعة عايز أخذ حقي كمشاهد، أنا بقى كمشاهد عايز أعمل مدخلة مع الله الشيخ ابن عزيز. تفضل. الحديث وعلي منه بمنزلة هو الناس، على فرض أن هذا الحديث مثلا فيه إشكال في معنى بالنسبة لدعاء الشيعة، طيب من أكثر الناس لهذا الحديث؟ أليس علي بن أبي طالب؟ نعم. ولما سأل علي بن أبي طالب لما سأله ابنه محمد بن الحنفية كان في صحيح البخاري من أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ماذا قال؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ ماذا قال؟ قال عمر. قال ثم محمد بن الحنفية ثم قلت له ثم أنت علي؟ خشية أن يقول عثمان، يعني كأن محمد بن الحنفية يعني علم أن أباس يقول عثمان، فكأن علي رضي الله عنه شهد أن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنا بكر ثم عمر ثم عثمان. من أجل ذلك تعرفت فضيلة الشيخ هل غضب الإمام علي باستخلاف لأبي بكر الصديق بعد رسول الله فذكر أنه لا، فقد وقع أن كان علي بن أبي طالب لم يغضب، فلماذا يشعر علي بن أبي طالب ووقع نفسه من يغضب لذلك؟ وإن كان غضب يعني لا غضب حتى من استخلاف أبي بكر، كان غضب من ودخول المسألة في السياسة واختلاط الأمور، فبدأت تظهر هذه المعتقدات وهذه الادعاءات وهذه الأخلاق. شهد ذلك علي نفسه، وشهد ذلك الأئمة أنفسهم، وشهد ذلك أهل العلم كما قال أحمد، يعني من قال أن علي أفضل من أبي بكر وعمر فقد سب المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار اجتمعت كلمتهم على أن أبو بكر وعمر هم أفضل من علي، وجل وعلا من قام بهذا فقد سبهم، يعني طعن في عقلهم وطعن في شهادتهم، وما شهدوا به لا شك أنه هو الحق. لا بس أمران يعني نريد أن نقف معكم.

ان يصلي ابو بكر بالناس مع انه اسيف. نعم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الخلاف، من لم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر كلمة، قال ابو بكر. ولماذا ابو بكر؟ ولماذا ابو بكر؟ لان ظن عندما قالوا فحق عليه ان النبي قد استخلف، فالنبي كما قلت قد استخلف قبله واستخلف بعده من اجل كل هؤلاء. ان كان الاستخلاف بهذه الصوره يجعله احق بالخلافه من اجل كل هؤلاء. ولكن المساله لها وجهه نظر اخرى. فلما قاله عمر قال ابو بكر، لماذا ابو بكر؟ ولما حدث اجتماع للانصار وكذا وكذا، لماذا ابو بكر؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه لدينكم افلا ترتضونه لدنياكم. يعني اصح عند موته ان يرم ابو بكر. فهذه كانت الماحه بان النبي صلى الله عليه وسلم يريد له ان يكون خليفه للمسلمين. ومن هنا اقول ان هذا الاحتلال الذي احتج به عمر ما عندنا له معارض، وكل الصحابه الموجودين يعني ما فهم فهم الشيعه، كل الصحابه آلاف من الصحابه عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم فهم الشيعه، وما قالوا اين حقك علي وعلي. ويستدلون على موقفهم هذا بايه من كتاب الله عز وجل. نعم. يقولون غدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي بالخلافه في غدير حرم، واللي هو الحديث انت مني بمنزله هو موسى، ويقولون افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فهم يتهمون الصحابه انهم انقلبوا على اعقابهم يوم ان امتنعوا ان يستخلفوا عليا. ما الرد على ذلك؟ الرد بسيط وسريع. اين هو بهذا الامتناع؟ هم اخروا واعلي ما قدموا ابا بكر. وهذا من حال الشيعه. اسال سؤال، الامتناع انك تقول فلان احق وانا امتنع، هل خرج من قال علي احق فامتنع هؤلاء؟ لا، وقد يكون الامتناع ان تعلم الحق وتؤخر انت بدون ما يعني ان تعلم احقيت فلان بالخلافه. السؤال هذا ما قلته لك. نعم. هذا ما قلته لك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر ان الامه لا تجتمع على ضلاله، فهل اجتمع كل الصحابه على هذه الضلاله؟ ولم يجتمع على هذه الضلالة. أين كان موقف علي؟ كل الصحابة يعلمون حقيقة علي. النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام أقوله، لا كان هو على ضلال. فهل اجتمعوا جميعا على هذه الضلالة وهم يعلمون أن عليا أحق بالخلافة ثم يقدمون أبا بكر؟ فيعني هذا أنهم جميعا قد اجتمعوا على ضلالة. من يقول هذا؟ هذا لا أقول ليس طعنا في الصحابة فقط، وإنما هو طعن في رسول الله نبي الله الذي أخبر أنهم لا يجتمعون على ضلالة. فهذه قضية خطيرة جدا، وهذه من كذبهم، وهذا ما سوف نبينه في في في في في مخالفات الشيعة وتأويلهم الفاسد للقرآن. لكن لو خير منك فاضل قلت الدكتور ياسين، الشيعة هم الذين شرعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته نصا ووصية إما جليا أو خفيا، واعتقد أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظلم من غيره أو بتقوى منهم مع غيره. تمام. من اول من نادى بهذا بهذه الفرقه، من اول من نادى بهذا المبدا، من اول من زعم حب علي وغنى فيه؟ يعني اقرب لك الليالي القول عبد الله بن سبا. الاسطوره الحقيقه. الحمد لله رب العالمين، بل اكد المحققون من اهل العلم ان عبد الله بن سبا اليهودي حقيقه واقعه، وكان من اليمن ثم هاجر الى الحجاز ثم الى البصره ثم الى الكوفه، وكان يهوديا من الاسلام، وكان يهوديا. نعم. والى الان حتى يسمى اليهودي، لان من شان اليهود في كل زمان ومكان، ومن شان اعداء الاسلام عامه في كل زمان ومكان، انهم يستغلون الفرص للطعن في هذا الدين والنيل منه، فهو عدوهم، وهذا شان الاعداء. بداية أمر الشيعة كان أمر عاطفي فعلا، وكان هناك بعض من يتشيعون لسيدنا علي، يحبون سيدنا علي، ويولون سيدنا علي فعلا، اختلف اهل العلم يعني على بدايتهم الحقيقية، لكن يعني الواضح انه بعد مقتل عثمان ظهرت هذه الفرقة الذين يحبون علي بن ابي طالب. مع تمام الاحداث اللي ظهر بعد المقتل بعد اذنك يا دكتور اسد جزاك الله خيرا، لابد ان نقول ان وضع مثلة الشيعة فعلا هو عبد الله بن سبأ لا خلاف فيها حتى فهم الناس انه كان يهوديا واسلم في خلافة عثمان واسلم نفاقا بالطبع وليس اسلاما حقيقيا، واراد ان يضرب الدولة الاسلامية في يعني عضويها، فما حالك انه فعلا بدا يتنقل في هذه البلدان وله، ولا اقول من اراد الاستزاده عند ابن عساكر في تاريخه عند له ترجمه ذكر فيها هذا، وابن جرير الطبري في تاريخه ذكر هذا انه بدا في هذه البلدان وبدا يضع هذه الجزره وهي الفتنه المعنيه حق بالخلافه، لانه كان من منهجه الطعن في الائمه وتقليد الناس على الائمه، وكان له هدف في هذا ان يحدث ضرب في الدوله الاسلاميه، وقد فعل حتى هو كان السبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. هل كان سببا في ظهور الخوارج وكان سببا في ظهور الشيعه؟ نعم، السبب الحقيقي الطعن في الاسلام هو خرج وبدا يقول، وكان طبعا تعلمون ان اليهود كانوا على علم وعندهم يعني اقول ايه في الكلام وما الى هذا، فبنفاق هذا لما خرج ووصل الى واستقر حتى جاء انه نزل مصر وبدا ينشر في في مصر، فاللي حدث انه قال كلمه وهي التي اصل بها للشيعه وهي كلمه الرجعه الامام لا يرجع سيدنا علي لا يرجع، فقال اني وهو بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني انتم تقولون ان عيسى سيرجع ويعود، وهذه مساله عندها مقطوعه عندنا سيرجع ويعود، فالنبي امن بهذا واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القران لارجعنك الى معاد، فقال مش معاد ماذا عيد ويرجع في الدنيا كما سيرجع عيسى، والحديث بدا يقول ان كل نبي كانوا الف نبي ولكل نبي وصي، ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها الى من جاءت الكارثه، نعم جاءت الكارثه، نعم ذات الله ثم نعود للمشاهدين بعد ان شاء الله. يا المشاهدون فلتبقوا معنا لنعود اليكم بعد فاصل يسير، فابقوا معنا. رحمة الله تعالى وبركاته، هذه عودة كريمة إليكم أيها المشاهدون الأحباب في كل مكان. معنا تكملة للدكتور ياسر مرزوق، تفضل اخي الفاضل، كان لك وصفه مع الربط بين الحمد لله والشيعه، تفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين. يعني قلنا ان ظهور الشيعه كان على يد هذا اليهودي عبد الله بن سبأ كما تفضل شيخنا انه اسلم في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل اوحى لبعض الناس بحب علي رضي الله عنه، وهذا الحب امر محمود وامر فطري، لكنه رتب هذا الترتيب ليصل من ورائه بعد ذلك الى ضرب الامة الاسلامية. هذه العاطف فعلا كانت موجودة عند بعض الناس الذين شيعوا عليا رضي الله عنه واحبوه، ولما تغلت الكوارث على آل البيت من يعني موقعة صفين ثم مقتل علي رضي الله عنه ثم مقتل الحسين، وفي هذه الاثناء أصبح الناس مهيئون لدخول مثل هذا الرجل اليهودي، الناس أقصد شيعة علي رضي الله عنه مهيئون، فلما دخل هذا الرجل في هذه الآونة بدأ يؤصل لهم أصولهم كما تفضل شيخنا وذكر، فكانت في الأول مسألة عاطفة ثم أصبحت بعد ذلك مسألة عقيدة وأصول مثل الرجعة ومثل الإمامة والتقية وغير ذلك من هذه الأمور. فمن وراء هذا الكلام أقول نداء لكل من يحب الله ورسوله، لا تجعلوا العواطف تحكمكم، فليحكمنا شرع الله تبارك وتعالى المتمثل في الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى لا ننزلق في هذا المنزلق بدعوة حب آل البيت أو بدعوة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نحن لك الله خير. قبلت الشيخ حسن الخطاب انقسمت الشيعة قسمين، القسم الاول غلاة والقسم الثاني اللي هم العاديين. كما علم عليهم فيهم هؤلاء كانوا يسبون أبا بكر وعمر. الغلاء منهم كانوا يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونهما. يعني نريد من فضيلتكم وقفة مع القسمين الغلاة والعاديين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي يهلك فيك اثنان محب الغالي ومبغض القالي. ما هي ضوابة الحب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينحرف الإنسان المسلم فيخرج من أهل السنة والجماعة إلى أي فرقة ضلة؟ بسم الله الحمد لله. واستكمالا بس لكلام أخينا الفاضل دكتور ياسر ويعني أخو من شيخنا الدكتور عبد الله حفظه الله. طبعا هو كلام عبد الله بسبب يعني لما تكلم كما قال شيخنا الحبيب أنه تكلم أولا بالرجعة فقال إن إذا كان عيسى بن مريم يرجع فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى منه بالرجعة فهو راجع، ثم تكلم في رجعة الأئمة جميعا، ثم قال إن لكل نبي وصي وكما كان يوشع بن وصيا لموسى فإن عليا هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحق بالخلافة من أي شخص آخر. كان هذا بعد أنت أبو بكر الصديق هذا يعمل بن أقتل عمر هذا عمر ما فقال أنا من أن انتزع الخلافة أنا أتمنى وقيها معني فهو أحق بالخلافة فأنشأ الفتنة من ذلك الوقت. حتى أن إمامنا هذا يقدسون أبا مهيبة المجلسي له ضريح عندهم وقالوا سمناه الدعب شجاع الدين. إمامنا هذا له ضريح عندهم ويقدسونه ويقدرونه لأنه قاتل عمر رضى الله عنه. هذا من باب بغضهم الشديد لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى إن رغم دعاء في صلاة العيد تبعه بعض غباتهم لو سمعنا أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت لأنهم ما كان مسمعناه حتى في تفسير القرآن كما تعلمنا أبا من شيخنا ما قلنا ذلك وما قلنا أيضا في تفسير القرآن الكريم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزرعه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإيمان هو علوا في زعمهم، الكفر والفسوق والعصيان في زعمهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولعن الله من أبغضهم. طيب أستاذنا هم تكفي استقبال الطرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك في فيكم. يعني انت عارف اقل سبقتين من شك ربي، لان دي واجة حضرتك لا تتصورها. اولادنا لحظة بس تتطاول عليه، يعني شاب الصراحة 13 سنة تخت بسرعة بكتورك ثاني لا تذر ان انا عمود موت بهنانيا عشان انا بطريقة في المهد المهد بتاعه ده ما حول انا قوت الا بالوحد انت رأني ايه حق نفسك انت بقيت 70 سنة خلاص انا بقيت فيك الاحباب جوا انا انت مش وصلنا بتاني لا مش وصلنا حد التلات مرات ما حد ان شاء الله يعني من الايام مقتنعة واقتناع بقى ارجوك بقى حضرتك فهلوة مفيش حاجة اسمها تفيد التجارب كده يركبوها دي تفيد نوع بس الله سبحانه وتعالى العالم ان شاء الله على توصيل الحق الى عباده جزاك الله خيرا يا امي جزاك الله خيرا. وهذا ايضا كما تقول ام الفضلة نتيجة عقيدة الرجعة عند الشيعة يقولون أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل إلى سرداب سامراء في أظن في سنة 300 هجرية أو 300 وحاجة هجرية وسوف يرجع يوما ما يقول الأمة والمهدي المنتظر. هذا كلام طبعا كلام باطل، يعني يدخل السرداب ويعيش فيه إلى يومنا هذا يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان، لكن المقصود أنهم طبعا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يسبهم جميعا إما بدعة إما بدعة صحابية، يعني أنا بدعة إما بدعة من الصحابة هم الذين مثلا قاتلوا مع سيدنا علي في أيام الفتن أو تنحروا عن الفتنة ولم يقاتلوا فيها بعضهم، يعني عدد قليل جدا بدعة واحدة على صنع بابل واحدة. أما بقية الصحابة عندهم فقد كفروا وارتدوا بعد مات النبي عليه الصلاة والسلام ويحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاحتجوا بهذا القول على أن النبي كان يعلم أنهم سوف يرتدون وسوف يكفرون. أنا على كلام كما قال المستمع الفاضل فيما تعمل على النبي صلى الله عليه وسلم بل تعمل على الله عز وجل،

زوج احداهما والثانية معه صغير لم تتزوج بعد، وهنا تلمس لها الازواج، فذهب ابو حنيفة وطرق الباب على الرجل، وكل يعرف والكل يعرف وهذا حنيفة وانت الكل العراق فيها المد الشيعي. نعم. فسلم على ابي حنيفة ورحب به وادخله، فقال ابو حنيفة سمعت ان لك بنتا تتلمس لها الخطاب، هذا حق؟ قال نعم. قال عندي لها زوج. فقال له اهل مرحبا حدثني عنه. قال هو رجل حيي كريم سخي قوام صوام، هذه أصفه عثمان رضي الله عنه، صوام قوام، وأخذ يعدد. فقال الرجل وغني وهو من أكرم الناس. فقال أبا حنيفة يكفيني هذا قبلته. قال لم أذكر لك عيبه. قال أم عيبه؟ قال إنه زنديق. قال أبا حنيفة أتفضلي أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال لما لا، وقد زوج النبي ابنتين لزنديق. ما حتى بتقول عنه زنديق والنبي زوج ابنتي يعني بنتين، فلما تقبل هذا لنفسك. نعم. ففهم الرجل وقال تبكي الى الله. فأنا أقول الذي قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سلك فدا سلك الشيطان فدا آخر وإياكم في أمتي محدثون منهمون فإنه أمر، صدق الله في هذا وصدق رسوله أم لا؟ وهذا الحي الذي قال فيه إن الله يستحي منك يا عثمان، وقال فيه النبي بقل وزوجه ابنتيه، هذه الشهادات من الله ومن رسوله صدق أم كذب؟ هذا هو سؤالي. نعم. فلو قالوا صدقا فقد أقاموا الحجة على أنفسهم، ولو كانوا كذبا فقد كفروا بالله ورسوله. نعم. فليختاروا لأنفسهم أي الأمرين. نعم. أي الأمرين؟ أي الأمرين؟ ده أنا عجبت والله، وأنا بقرأ لبعض الشيعة وهم يتكلمون عن مبدأ التقية، أنك تنذر خلاف ما تبطن يعني حتى تتقي وتقي نفسك شر الناس، وسوف نتحدث عن هذا المبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الله وبركاته. مستمعنا محرم. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. دكتور احمد حتى الله وفيك وفي شيخي وضيفي دكتور عبد الله وشيخنا الفاضل دكتور عبد الله بيتكلم على الشيعة في بداية الصفحة. احنا عايزين نناقش الشيعة في الوقت الحالي وخطرهم علينا في الوقت الحالي. يعني مشكور انه بيتكلم عن اصل الشيعة بداية وكيفية استخدامهم لتركتين وعبد الله بن سبا، وهل تأثير عبد الله بن سبا مازال موجود الآن؟ وأنا قاعد أتكلم انقسام الشيعة لتركتين للإمامية والزيدية، أخطرهم الإمامية، الزيدية تكاد تكون الفكرة المعتدلة، الإمامية هل الشيعة الحاليين الذين يتغفلون الأهل دائما السنيين هل ينتمون إلى الإمامية ولا إلى الزيدية؟ لأن هو يعتبر الخطر الإمامية هؤلاء الذين قالوا بالعصمة وادعوا والتقية، وهؤلاء يعني ينتهون إليهم الشيعة الحاليين الذين يتغلغلون بيننا الآن هم الزيدية وهم أقل خطرا. وليست هذه الحلقة هي نهاية الكلام في عن الشيعة، إنما هي بداية لأمرنا مع الشيعة، وتتفتح الحلقة بعد ذلك إن كانت الأمر بقية، وتستمع إن شاء الله الجمهور لما تفضلت به. فأكمل الجزئية البسيطة، لما قالوا لبعض الشيعة لما قيل له وسمعوه قد يسب عثمان، فقال له هذه المقولة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتين لعثمان، بل قال لو كان عندنا الثالثة لزوجناها لك. قال كلمة غريبة جدا، قال فعل رسول الله هذا تقياتا. طب كل بحرها النبي صلى الله عليه وسلم سيزوج ابنتين لعثمان تقياتا، يتقي ماذا وماذا؟ كان يخاف على نفسه من عثمان. كلام خطير جدا. ولذلك أنا أقول للأخ السائل جزاه الله خيرا، نحن الآن ما زلنا خارج الإطار يعني نلقي الضوء على الشيعة، ولكننا ينبغي أن ندخل في مبادئ الشيعة اللي هي من خلال بقى الأصول السبعة التي قلناها، اللي هي هل الشيعة يعني دخلوا في هذه الأصول السبعة التي أصلها إبليس، ومن أي باب دخلوا وأصلوا مبادئهم. نعم. وهل فعلا الشيعة الذين هم موجودون الآن يرتبطون أي طائفية من فرق الشيعة؟ سؤال طيب. ضمن الرؤية بداية ليها سؤال بداية الحلقة القادمة. نعم. إن شاء الله. تذكرون في ذلك يا دكتور كان حدثت مناظرة بين أهل السنة والشيعة عن أي الفرقتين أقدم، أي الفرقتين عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشيعة أهل السنة والجماعة استعدوا لذلك، والشيعة استعدوا لذلك، وتعاهد سويا على مكان حيجتمع الجميع فيه. فأما الشيعة فذهبوا في الوقت المناسب تماما وحضروا جميعا، وأما أهل السنة فلم يذهب منهم إلا واحد وذهب متأخرا. فدعوا الشيعة قالوا يعني خلاص احنا ينتظرهم الحفظ انهم يأتوا للمناظرة. المهم جاء هذا الرجل اللي هو من اهل السنة والجماعة حافي القدمين يحمل حذاءه تحت ذراعه، فسألوا انت الذي اتيت عهدك بالمناظرة؟ قال نعم. قل ما اجب لك، لماذا اتيت حافيا وانت تحمل نعلك تحت ابطك؟ قال علي ان الشيعة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرقون احذية اهل السنة والجماعة. فقالوا جميعا لم يكن على عهد رسول الله الشيعة، بل كان على عهد رسول الله اهل السنة والجماعة. انا اختم بهذه الطرفة وانا سعيد لقائكم ايها السادة. طبعا نحن اعطونا وقت نحن نناقش في امر ثاني ان شاء الله بفضل من راينا. عقيدة قامت على السب والبذاءات غير مقبولة عقلا. ولكن الذين يسبون اصحاب النبي جميعا ويستهينونهم بكفر اللهم الا قلة قليلة من الصحابة، هل قامت هذه الشريعة الغراء على اكتاف هذه القلة القليلة والصحابة الاعظم من اصحاب النبي الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا وارتدوا اعطاهم وطلبوا على قانون كما تامهم بالشيعة، انهم يقولون يا ايها المدعي خب الوصي ولم تسمح بسب ابي بكر ولا عمر كذبت والله في دعوى محبتي ثبت يداك فتطلع في غد ثقرة. هل هذه العقيدة تقبل دكتور ياسر؟ نعم. انا قبل ان يبدا شيخنا التعليق اقول يعني كيف طوعتكم قلوبهم طوعوا قلوبهم أن يسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تربى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشر منهم بالجنة وقد بشرهم القرآن بالجنة لمن حضر يعني بدرا والعقبة وغيرها، فكيف طاعتهم وقولهم وقلوبهم أن يفعلوا مثل هذه الأمور؟ وكيف يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم في النهاية يقولون نحن على حق؟ يعني كان هذا أبسط دليل وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بالجنة ثم يأتونهم بعد ذلك فيسبونهم، بل والقرآن نفسه يمدحهم ثم يأتون هذا ويسبونهم، فلو كان عندهم مسحة عقل ما فعلوا هذا الكلام. يعني بعيدا عن النصوص القرآنية أو الحديث النبوية بطريقة عقلية هذا أمر مفهوم. نعم. يعني هل تشاركونني هذا اللي هو رأي أم لا؟ بلا شك هم يعني هم لو أقروا بأن الصحابة كلهم يستحقون السب ويستحقون الشد فكيف يقرون النبي بالرسالة وهو الذي اختارهم أو اختارهم الله عز وجل لصحبته؟ من باب أولى أن ينفوا رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا قد نفوا الصحبة لهؤلاء وزعموا أنهم جميعا ارتدوا وكفروا وأنهم يستحقون السباب وأنهم أهل فسق وأهل كذا وأهل كذا، فمن باب أولى أن ألا يقروا بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخيراً أخيراً أخيراً أخيراً أخيراً أخيراً 23 عاماً ولم يؤثر إلا في قلة قليلة واستحاب العالم كفر وبالتالي لا يبقى أحد مباشر في نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كارثة. والكارثة دي ينبغي أن نتحدث عنها. تلك الكارثة تتمثل في أمرين. الأمر الأول تأويل القرآن تأويلا فاسدا، يعني نحن نتكلم ان في آيات القرآن تبقى في الصحابة هم لا يقرون ما قل بالآيات، لا الآيات موجودة عندهم ولكنهم يفهمونها فهما آخر. نعم. هذه كارثة. نعم. ويؤولونها على هواهم.